نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال يا أهل الجنة سلام عليكم، فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم، فيقول أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا، أن قد رضينا فارض عنا. فيقول يا أهل الجنة: إني لو لم أرضى عنكم لم أسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه، أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة. الله سبحانه وتعالى بجلاله وكرمه يجلس مع كل واحد من أهل الجنة يكلمه فيما بينه وبينه، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة، حتى إنه ليقول: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا ربي ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى بمغفرتي بلغتك منزلتك هذه. فحي على جنات عدن، فحي على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ يا غافلا عن منايا ساقها القدر، ماذا الذي بعد شيب الرأس تنتظر؟ عاين بقلبك وانظر، إن العين غافلة عن الحقيقة، واعلم أنها تقر سوداء تزفر من غيظ إذا سعرت للظالمين، فما تبقي ولا تذر. لو لم يكن لك غير الموت موعظة لكان فيه عن اللذات مزدجر. فما العيش إلا ذاك، ما العيش أيها الإخوة إلا عيش الجنة، فما العيش إلا ذاك، لا عيش عزة وسعدة ولا ليلى ولا أم سالم، ويرجى لعبد قارع الباب لازم. فسر في الطريق المستقيم إلى العلا على الصدق والإخلاص والبر والتقى، فسر في الطريق المستقيم إلى العلا على الصدق والإخلاص والبر والتقى. وإياك والدنيا الغرورة، فإنها متاع قليل ما لها أبدا بقاء. وإياك والدنيا الغرورة، فإنها متاع قليل ما لها أبدا بقاء. وتلهيك عن جنات خلد نعيمها يدوم ويصفو حبذا ذلك ملتقى، وفيها رضا الرب الكريم وقربه ورؤيته أكرم بذلك مرتقى.